بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، ولا زلنا في بحث الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع ولو في دبر وبهيمة. هذه الكفارة تجب على الإنسان الذي يجامع امرأته وهو صائم في رمضان، فإذا أفسد هذا الصوم بالجماع وجبت عليه الكفارة، وسيأتي بيان هذه الكفارة. ووجوب الكفارة بسبب الجماع في رمضان لفحش انتهاك حرمة رمضان، وهذه الكفارة تجب ولو كان الجماع يعني الوطأ في دبر أو في بهيمة، تجب الكفارة لا على المرأة. والكفارة تجب على الواطئ فقط وليس على الموطوءة، يعني لا تجب الكفارة على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الذي جامع امرأته في رمضان أمره بالكفارة، لم يأمر زوجته بها. ولا على من جامع ناسيا أو مكرها، يعني الذي جامع في رمضان ناسيا للصوم، لا تجب عليه الكفارة، كما أن صومه لا يبطل إذا جامع أو أكل ناسيا، الصوم لا يفسد بذلك، فكذلك لا تجب عليه الكفارة إذا جامع في رمضان وهو ناسيا للصوم أو مكرها، أو جامع وهو مكره. وكذلك لا تجب عليه الكفارة لو جامع جاهلا، أي جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ في بادية أو في منطقة بعيدة عن العلماء. ولا على من أفسد صوم غيره، يعني الكفارة لا تجب على الذي تسبب في إفساد صوم غيره، كأن كان الإنسان مفطرا بسبب المرض أو بسبب السفر، ثم وطئ امرأته وهي صائمة في رمضان، فإن صومها يفسد، لكن لا يلزم زوجها الكفارة. ولا على من أفسد بجماعه صوم غير رمضان كالقضاء والكفارة والنذر، يعني لو جامع وهو صائم صيام نذر أو صيام قضاء عن رمضان لا تلزمه الكفارة، يعني هذه الكفارة خاصة بالجماع في شهر رمضان، وذلك لورود النص أي الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع في شهر رمضان، ولأن شهر رمضان يختص بفضائل لا يشاركه فيها غيره. ولا على من أفطر بغير الجماع، يعني لو أكل مثلا في رمضان وهو صائم، أكل أو شرب ثم بعد ذلك جامع امرأته، فبهذه الحالة لا تجب عليه الكفارة، لأنه لم يفسد الصوم بالجماع وإنما أفسده بغير الجماع. ولا على المسافر والمريض وإن زنيا، يعني وإن أثما بهذا الوطأ، المسافر والمريض يعني يترخص هو، يعني المسافر له أن يفطر في رمضان بسبب السفر، كذلك المريض الذي يعني يشق عليه الصوم يجوز له أن يترخص في رمضان ويفطر في رمضان، فإذا أفطر يعني المسافر جامع في رمضان بنية الترخص، يعني هو أراد الإفطار لكونه مسافرا، وكذلك المريض أراد الترخص بسبب المرض فجامع، فبهذه الحالة ليس عليه كفارة، وإن كان هذا الجماع حراماً يعني كالزنا مثلاً لا تجب عليه الكفارة، وإن كان هو آثم بسبب هذا الجماع أو بسبب يعني المعصية. ولا على من ظن أنه ليل فتبين نهارا، يعني إنسان فاق من الليل يظن أن الليل لا زال باقيا فجامع زوجته وهو يظن بقاء الليل فتبين أن جماعه كان نهارا يعني بعد طلوع الفجر، فبهذه الحالة صومه فاسد لا شك، ولكن لا تلزمه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. وكذلك لو شك في بقاء الليل، يعني هل الليل مثلا هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، هل دخل النهار أم لم يدخل النهار، فجامع ثم تبين له الغلط، يعني تبين له أن جماعه كان بعد طلوع الفجر، فبهذه الحالة تسقط عنه الكفارة للشبهة، تسقط عنه الكفارة للشبهة، ولكن بهذه الحالة طبعا هو يعتبر صومه فاسدا. وهي أي الكفارة، بيان الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، يعني عتق رقبة بأن يشتري عبدا أو أمة ثم يعتق هذه الرقبة، يعتقها وشرط هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، فلا يصح أن يشتري عبدا كافرا ويعتقه، لا بد من أن يكون مؤمنا، وأن يكون أيضا سليما من العيوب التي تخل بالعمل وتخل بالاكتساب. فإن لم يجد يعني لم يجد ما يعتق به رقبة صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا كل واحد مدة، يعني الكفارة على هذا الترتيب، أولا العتق، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا كل مسكين يطعمه مدا من غالب قوت البلد. هذا الترتيب هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص الذي جاءه وقال بأنه جامع أو وقع على امرأته وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما تعتق فيه رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر فقال وزعه على 60 مسكينا، وهذا الرجل قال والله ليس بين لابتيها أي المدينة ناس أو أهل بيت أفقر منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. وهذا يعني إطعام للأهل خاص بهذا الرجل، يعني ليس لكل الناس وإنما خاص بهذا الشخص. فالإنسان إذا عجز عن العتق وعجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا، ولا تسقط الكفارة حتى لو عجز أيضا عن الإطعام مثلا، لا تسقط الكفارة وإنما تبقى في ذمته، فإذا تمكن من إحدى هذه الخصال فعلها. وتسقط الكفارة بطرو الجنون والموت في أثناء النهار، يعني لو جامع في رمضان ثم بعد الجماع طرأ عليه الجنون أثناء النهار أو مات في أثناء النهار، فبهذه الحالة تسقط عنه الكفارة عن جماعه في هذا النهار الذي جن فيه أو مات فيه، لأنه لم يعني يتبين أنه يعني تبين أنه لم يكن في صوم، لأن هذا اليوم لم يحسب له صياما. ولا بالمرض، لا بالمرض والسفر، يعني لا تسقط الكفارة بسبب المرض وبسبب السفر، يعني إذا طرأ المرض أو طرأ السفر بعد الجماع، يعني فرضا هو جامع وهو صائم في رمضان، ثم بعد ذلك طرأ له مرض يعني رخص له في الفطر فأفطر، فالكفارة هنا لا تسقط عنه. أو أنشأ سفرا بعد أن جامع في رمضان سافر، فبهذه الحالة الكفارة وجبت عليه وتبقى في ذمته لا تسقط عنه. ولا بالإعسار، يعني لو أعسر عن الكفارة، عن إحدى خصال هذه الكفارة، لو أعسر عنها لا تسقط عنه الكفارة، وإنما تبقى في ذمته كما قلنا، يخرجها عندما يتمكن. ولكل يوم يفسده كفارة، لكل يوم من رمضان يفسده بالجماع يجب عليه كفارة، يعني جامع في يوم مثلا من رمضان ثم جامع في يوم آخر من رمضان، بهذه الحالة تتعدد عليه الكفارة، سواء كفر عن الجماع الأول، يعني أخرج الكفارة التي وجبت عليه أولا، أو لم يخرجها، يعني لو جامع مرتين أو ثلاثا في أيام متعددة وليس في يوم واحد، يعني لو كرر الجماع في يوم واحد لا تلزم إلا كفارة واحدة، أما لو تعدد الجماع في أيام متفرقة فبهذه الحالة يلزمه لكل يوم أفسده بالجماع كفارة، يعني عتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والشهرين المتتابعين يعني لو صام مثلا في منتصف الشهر، ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين، يكمل المنكسر في الشهر، يعني بعد الشهر الثالث يكمل المنكسر، يعني هو صام من شهر 15 يوم، فدخل الشهر الجديد، صام الشهر الجديد، فبقي عليه 15 يوما يصومها من الشهر الثالث، يصوم يعني يكمل 30 يوما. وإذا تعذر عليه الصوم، يعني صيام الشهرين المتتابعين، يعني مثل الآن ليس هناك مثل كفارة عتق، يعني ما في عبيد الإنسان يشتري عبده ويعتقه، فهنا ينتقل مباشرة إلى الصيام. فإذا عسر عليه الصوم، يعني لا يستطيع أن يصوم، أو تتابع الصيام، يعني لا يصعب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بسبب الهرم مثلا، أو بسبب المرض، يعني إذا كان معه مرض يدوم يعني أكثر من شهرين، يعني لا يتمكن من الصوم، أو كان يخاف زيادة المرض إذا صام شهرين متتابعين، أو كان صاحب شهوة شديدة، يعني لا يستغني عن الوطأ مثلا في النهار، فبهذه الحالة هذا ينتقل إلى الإطعام ويطعم 60 مسكينا. فصل. هذا الفصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفي من تجب عليه. يجب مد من غالب قوت البلد ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم يخرج من تركة من مات وعليه صوم من رمضان أو غيره وتمكن من القضاء أو تعدى بفطره، أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت، يعني الذي مات وعليه الصيام، يعني كان قادرا على الصوم فلم يصم فمات، فهذا الصوم بقي في ذمته، أو يعني كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي فمات، أو تعدى بالإفطار، أفطر في رمضان من غير عذر ثم بعد ذلك مات حتى لو لم يتمكن من القضاء، فبهذه الحالة يخرج من تركته عن كل يوم أفطره من رمضان، يخرج عنه مد من غالب قوت البلد، أو يصوم عنه وليه، يعني قريبه يصوم عنه عن الميت، يجوز ذلك لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يصوم عنه الولي، أو يصوم عنه من أذن له الولي أو القريب أذن له بالصيام عن ميته، أو الميت أوصاه بأن يصوم عنه ولو بأجرة، يعني حتى لو أخذ أجرة على الصيام لا مانع من ذلك. وقال يعني الفقهاء الإطعام أولى من الصوم، يعني يطعم عن كل يوم مدة، يطعم مسكين طبعا، يعطي لكل مسكين مد، بهذه الحالة يكون أولى من أن يصوم عنه، للخلاف في يعني في جواز الصوم عن الغير. ويجب المد أيضا على من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعني المريض أو الإنسان الكبير في السن الذي يشق عليه الصيام ولا يتمكن من الصيام، أو معه عاهة مستديمة، معه مرض مزمن يعني لا يرجى شفاءه، فبهذه الحالة يخرج عن كل يوم من رمضان مدا، مد من طعام من غالب قوت البلد. أما الإنسان الذي طرأ له مرض وهو يرجو شفاء هذا المرض ويرجو برأه، فهذا لا يطعم وإنما ينتظر ويفطر في رمضان بسبب المرض، ثم بعد أن يشفى يقضي ما أفطره من رمضان. وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء، يعني الحامل، المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفا على الولد، يعني هي تستطيع أن تصوم ولا تخاف على نفسها، وإنما تخاف على الولد أن يتضرر بهذا الصيام، فبهذه الحالة هي تفطر، لها أن تفطر في رمضان، ولكن عليها القضاء وعليها الكفارة، الكفارة هي مد من غالب قوت البلد. أما إذا أفطرت خوفا على نفسها وليس خوفا على الولد، أو أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد، فبهذه الحالة يلزمها القضاء فقط وليس عليها كفارة. حتى لو كانت المرضعة يعني ترضع ابنا ليس ابنها، يعني حتى لو كانت ترضع طفلا ليس منها، يعني ما هو منها، من امرأة أخرى وهي تقوم بإرضاعه، فأفطرت خوفا على الولد، بهذه الحالة هي تقضي وعليها الكفارة. وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وعلى الولد، فبهذه الحالة عليها القضاء فقط دون الكفارة. وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك، يعني إنسان أفطر وهو صائم لأجل أن ينقذ حيوان ذو روح لينقذه من الهلاك، يعني هو لا يستطيع إنقاذ هذا الحيوان الذي أشرف على الهلاك إلا إذا أفطر، فبهذه الحالة يجوز له الإفطار لكي ينقذ هذا الحيوان المشرف على الهلاك، ولكن عليه الفدية، الفدية يعني مد من طعام عن كل يوم يفطره بهذا العذر. وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كذلك يجب عليه الفدية، يعني فاته من رمضان يوم يومين أكثر، فهنا عليه أن يبادر بالقضاء قبل مجيء رمضان آخر، فإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر يعني السنة الثانية ولم يقضي ما فاته من رمضان السنة الماضية وكان متمكنا من القضاء، يعني قادرا على القضاء ولم يقضي، فبهذه الحالة عليه أن يقضي وعليه أيضا أن يخرج الفدية، وتتكرر هذه الفدية بتكرر الأعوام، لو أخر سنتين أو ثلاث أو أربع ولم يقضي يتكرر هذا المد، يتعدد يعني يصير عليه عن تأخير سنة مد، تأخير سنتين مدان، تأخير ثلاث سنوات ثلاثة أمداد، تأخير أربع سنوات يخرج أربعة أمداد عن كل يوم، عن كل يوم أفطره ولم يقضه مباشرة قبل دخول رمضان، يعني أخر القضاء بدون عذر. أما الإنسان الذي أخر القضاء بسبب عذر كأن كان مريضا أو كانت المرأة حامل أو مرضعا مثلا، أو كان الإنسان مسافرا يستديم السفر فأخر القضاء بسبب ذلك، هذا لا فدية عليه، أم عليه القضاء فقط. أما الإنسان الذي أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر عليه القضاء وعليه الفدية، وهذه الفدية تتكرر بتكرر السنين، لو أخر سنتين يخرج مدين، لو أخر ثلاث يخرج ثلاثة، وهكذا. فصل. هذا الفصل في صيام التطوع. صوم التطوع سنة، صوم التطوع سنة، وقد ورد في فضل صيام التطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل، يعني صيام تطوع، باعد الله بينه وبين النار 70، أو باعد وجهه عن النار 70 خريفا. صوم التطوع سنة، وهو 3 أقسام، أي صيام التطوع 3 أقسام، ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة وهو اليوم 9 من ذي الحجة، مسنون لغير الحاج. أما الذي في الحج يعني في عرفات، هذا الإنسان لا يستحب له صيام يوم عرفة، وإنما يستحب له الإفطار حتى يعني يتفرغ للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي ليس يعني في عرفة، يعني لم يحج، فيسن له أن يصوم يوم عرفة، وقد ورد في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعشر ذي الحجة، أي صيام عشر ذي الحجة، أيضا هذه سنة أن يصومها الإنسان، لأن ورد في فضلها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة الصوم، يعني يستحب أن يصوم الإنسان فيها. طبعا عشر ذي الحجة إلى اليوم 9، أما اليوم 10 لا يجوز صوم، لأنه يوم العيد، ولا يجوز صيام يوم العيد. وعاشوراء وتاسعاء والحادي عشر من المحرم، أي يستحب صيام هذه الأيام. عاشوراء هو العاشر من شهر محرم، وتاسعاء هو اليوم 9، وكذلك صيام الحادي عشر من المحرم يسل الإنسان أن يصوم هذه الأيام، وقد ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصيام عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، صيام يوم عاشوراء. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي اليوم 9 من محرم. وكذلك يعني احتياطا يستحب أن يصوم اليوم 11 من المحرم، احتياطا ربما يكون هناك غلط في الحساب في الشهر، يعني بالتقديم أو التأخير. وإذا أفرد صيام يوم عاشوراء لا بأس بذلك، يعني لو اقتصر على صيام اليوم 10 فقط لا بأس بذلك، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. وست من شوال، أي صيام 6 أيام من شوال، ويسن تواليها واتصالها بالعيد، يعني 6 أيام بعد رمضان، 6 أيام من شوال، ويسن للإنسان أن يوالي، يعني يصومها متتابعة، وأن يعني يصلها بالعيد، يعيد ثم يبدأ بصيام سنة شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أو كصيام السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالإنسان إذا صام شهر رمضان فكأنه صام 10 أشهر، وإذا صام 6 من شوال فالستة ب60، يعني بعشر أمثالها ب60 بشهرين، فبهذه الحالة كأن الإنسان صام العام كله. وإذا فرقها لا يضر، يعني يصح أن يصوم الأيام 6 من شوال متفرقة، يصومها مباشرة بعد العيد أو في وسط الشهر أو يفرقها، المهم أن يصوم 6 أيام من هذا الشهر، أي من شوال. وما يتكرر بتكرر الشهور، هذا القسم الثاني الذي يتكرر بتكرر الشهور، وهي الأيام البيض، الأيام البيض، والأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. أيام البيض يعني سميت بهذا الاسم لأن القمر في ليالي هذه الأيام يكون ضوءه ساطعاً قوياً مشرقاً، ويكون الليل يعني أبيض بسبب إضاءة شدة إضاءة القمر. فيستحب صيام هذه الأيام، الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فالذي يصوم هذه الأيام أو حتى لو صام ثلاثة أيام من كل شهر من غير هذه الأيام فهو كأنه صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر حتى يعني يكتب له أجر صيام الشهر كاملا. والأيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه، يعني أيضا يستحب صيام الأيام السود، يعني الأيام التي تكون الليالي فيها مظلمة لأن القمر بهذه الحالة يعني يتأخر ظهوره أو يكون ضوءه خافتا. فالثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون، وإذا يعني كان الشهر يعني فرضا كان الشهر 29 فبهذه الحالة يصوم من الشهر الآخر من أول الشهر الذي يليه. وقالوا أيضا الفقهاء يستحب أن يصوم اليوم السابع والعشرين أيضا للاحتياط في التقديم أو التأخير. وما يتكرر بتكرر الأسابيع، هذا القسم الثالث الذي يتكرر بتكرر الأسابيع، وهو يوم الاثنين والخميس. يعني يستحب للإنسان أن يحافظ على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يعني يبين سبب هذا الصوم في هذه الأيام، يقول أن يعني يوم الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال، أعمال الإنسان تعرض فيهما، تعرض الأعمال في هذين اليومين تعرض على الله سبحانه وتعالى. فيعني يستحب للإنسان أن يصومهما لكي يعرض عمله وهو صائم. وسنة صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم أربعة أشهر، يسن الصوم في هذه الأشهر، والصوم فيها يعني له فضل كبير. ونحن الآن يعني في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، والصوم فيه مستحب. وكذا صوم شعبان، يستحب أن يصوم الإنسان في شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان. وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم، يعني أفضل الأشهر الحرم شهر الله المحرم ثم باقي الأشهر الحرم ثم شعبان، يعني في الترتيب الأفضل المحرم ثم باقي الأشهر الحرم ثم يليها في الفضل شهر شعبان. ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، يعني يكره أن يفرد الإنسان صوم يوم الجمعة، يعني يفرد الجمعة بصيام، وإنما يصوم يوم الخميس قبله أو يصوم السبت بعده. وكذلك يكره إفراد يوم السبت بالصيام، ويكره إفراد يوم الأحد بالصيام، لأن السبت اليهود يعظمون يوم السبت والنصارى يعظمون يوم الأحد. لكن لو وافق عادة للإنسان، يعني كان من عادته مثل كل أسبوع مثلا يصوم يوم أو كل عشرة أيام يصوم يوم، فوافق أن هذا اليوم الذي يعني هو عادة له أن يصوم فيه وافق يوم سبت أو وافق يوم أحد فلا مانع من ذلك. أو أتى هذا اليوم مثلا أتى فيه صيام مستحب يعني لسبب آخر، مثل جاء يوم عرفة يوم سبت مثلا أو جاء يوم أحد مثلا، فبهذه الحالة يستحب الصوم ولا يكره إفراده. وكذلك لو أراد أن يصوم قضاء في هذه الأيام، يصوم يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الجمعة عن قضاء أو عن نذر، فبهذه الحالة لا يعني لا يكره له الصوم فيه للقضاء أو للنذر. وإفراد يوم الجمعة، يعني الكراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم للنهي عنه، يعني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيه أو إفراده. وكذلك حتى لأن يوم الجمعة فيه وظائف دينية مثل الصلاة وحضور الخطبة وغير ذلك، فحتى لا يضعف الإنسان حتى يكون قويا. ومن ثم قال بعض العلماء يعني لو لم يضعف بسبب الصوم فبهذه الحالة لا يكره له إفراد يوم الجمعة. ويسن صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن لم يخف به ضررا أو فوت حق، يعني أن يصوم دائما يستحب للإنسان طبعا ما عدا الأيام التي لا يجوز الصوم فيها، مثل صيام الصوم في العيدين، عيد الفطر عيد الأضحى، صيام أيام التشريق، هذا لا يجوز. أما ما عداها من الأيام التي يعني لا يحرم الصوم فيها يسن للإنسان أن يصوم إذا لم يخف بذلك ضررا على نفسه أو فوت حق أو فوت واجب، يعني لا يعطله الصوم عن واجب. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، هذا الأفضل، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا الأفضل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك، الأفضل يصوم يوم ويفطر يوما. باب الاعتكاف. الاعتكاف هو اللبث، يعني في اللغة معنى الاعتكاف هو اللبث والحبس والملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا. أما في الاصطلاح أو في الشرع فالمراد بالاعتكاف هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة، وهو سنة مؤكدة. الاعتكاف سنة مؤكدة، وخصوصا في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان آكد. هو سنة مؤكدة، وشروطه سبعة، شروط الاعتكاف سبعة. الإسلام، فالكافر لا يصح اعتكافه في المسجد لأن الاعتكاف عبادة تحتاج إلى نية والكافر ليس من أهلها. والعقل، المجنون لا يصح اعتكافه. والنقاء عن الحيض والنفاس، المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تعتكف في المسجد. وأن لا يكون جنبا، كذلك الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد بل عليه أن يخرج ويتطهر. وأن يلبث فوق طمأنينة الصلاة، يعني شرط حتى يحسب له اعتكاف أن يبقى حتى لو يعني ما يعادل الطمأنينة، يعني لو دقيقة واحدة إذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف، حتى لو دقيقة، حتى لو ساعة، حتى نصف ساعة يكتب له أجر الاعتكاف. وهذا يعني ينبغي لكل مسلم عندما يدخل المسجد أن ينوي الاعتكاف في هذا المسجد حتى يكتب له أجر جلوسه وبقاءه في المسجد، يكتب له اعتكافاً، ينوي كلما دخل المسجد ينوي الاعتكاف، فلو بقي ساعة ساعتين أكثر أقل، لو دقيقة، لو خمس دقائق عشر دقائق، يكتب له أجر الاعتكاف. وأن يكون في المسجد، فلا يصح الاعتكاف في البيت في غير المسجد لا يصح. والجامع أولى، الاعتكاف في المسجد الجامع أي الذي تقام فيه صلاة الجمعة أولى من الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة، وذلك لأن الإنسان المعتكف إذا أراد أن يعتكف يوما مثلا، فإذا اعتكف في مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة وكان اعتكافه مثل يوم جمعة، فبهذه الحالة لا يحتاج للخروج لكي يصلي الجمعة، وإنما يصلي في نفس المسجد. أما إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فبهذه الحالة يضطر للخروج من المسجد لكي يذهب إلى مسجد آخر ليصلي الجمعة. وأن ينوي الاعتكاف، هذا شرط، أما لو دخل المسجد وجلس من غير نية اعتكاف لا يحسب له اعتكاف، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الفرق النية، إذا دخل الإنسان وجلس من غير أن ينوي الاعتكاف لا يحسب له أجر الاعتكاف، أما إذا نوى الاعتكاف طبعا النية يكون محلها القلب، إذا دخل بنية الاعتكاف في المسجد حتى لو كان وقتا قليلا يكتب له أجر الاعتكاف. وتجب نية الفرضية إن نذره، يعني إذا نذر أن يعتكف يوما أو يومين أو أكثر أو أسبوع مثلا، فبهذه الحالة عندما يدخل يعتكف ليفي بهذا النذر، عليه أن يتطرق للفرضية بنيته، يعني ينوي الاعتكاف عن النذر الذي التزمه، ويجدد النية بالخروج إن لم ينوي الرجوع. يعني إذا خرج من المسجد كان معتكفا ثم خرج، فبهذه الحالة ما كان ناويا أن يرجع للاعتكاف، فإذا خرج عندما خرج من المسجد يجدد النية، عندما يرجع مرة ثانية ينوي الاعتكاف مرة أخرى. أما إذا خرج وهو عازم على الرجوع، خرج لقضاء حاجة مثلا، خرج من المسجد وهو ناوي أن يرجع للاعتكاف، لا يحتاج إلى تجديد نية. وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة. يعني إذا قدر الاعتكاف بمدة، يعني اعتكف يوما أو يومين أو أكثر، فبهذه الحالة إذا خرج لحاجة لقضاء الحاجة مثال، فبهذه الحالة لا يلزمه يعني تجديد النية. أما إذا خرج لغير قضاء الحاجة فيلزمه أن يجدد نية الاعتكاف بعد عوده. وإن كان متتابعا جددها إن خرج لما يقطع التتابع. يعني إن نذر اعتكاف أيام متتابعة، ثلاثة أيام متتابعة أو أكثر، فبهذه الحالة يجدد النية إذا خرج من المسجد لشيء يقطع التتابع، مثل خرج ليعود مريضا أو ليصلي صلاة جنازة مثلا أو يتبع جنازة، هذا الخروج يقطع التتابع، فعليه أن يجدد النية إذا عاد. وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره. يعني لو نذر أن يعتكف مثلا في المسجد الأموي مثلا في الشام، أو في المسجد الأزهر في مصر، فبهذه الحالة يجزئه أن يعتكف في هذا المسجد، مسجد المحيجين. نذر أن يعتكف في الجامع الأزهر أو في الجامع الأموي، وأراد أن يفي بالنذر، لا يلزمه أن يذهب إلى الأزهر أو إلى الأموي لكي يفي بهذا النذر، يعني يجزئه لو اعتكف في هذا المسجد الذي نحن فيه بنية الوفاء بهذا النذر، يفي يعني بنذره إذا اعتكف هنا، ولا يلزمه الذهاب إلى ذلك إلا المساجد الثلاثة، لأن سائر المساجد تتساوى في الفضل. يعني ما في مسجد أفضل من المسجد هذا أو الأموي أو الأزهر أو غيرها من المساجد الأخرى، كلها متساوية في الفضيلة، سواء كان المسجد صغير أو كبير كلها متساوية في الفضل، إلا المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس، هذه لها خاصية ولها ميزة. يعني لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه غير المسجد الحرام، لا يجزئه غير المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي في المدينة لا يجزئه غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لا يجزئه إلا الاعتكاف فيه أو الاعتكاف في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي مسجد المدينة أفضل من الأقصى، أو الاعتكاف في المسجد الحرام لأنه أيضا أفضل منه. نعم، فالمساجد الثلاثة لا يجزئ غيرها عنها، إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاث لا يجزئ أي مسجد في الدنيا عنها، إلا هي يعني كما قلنا المسجد الحرام يجزئ عن المسجد النبوي وعن المسجد الأقصى، والمسجد النبوي يجزئ عن المسجد الأقصى لأنه أفضل منه. ويحرم بغير إذن الزوج والسيد، يحرم الاعتكاف للمرأة، يحرم عليها أن تعتكف بغير إذن الزوج، وكذلك يحرم على العبد أن يعتكف بغير إذن سيده، لأنه بهذه الحالة يفوت حقا لسيده، والمرأة تفوت حقا لزوجها، فلا يجوز لها أن تعتكف في المسجد بغير إذن زوجها. فصل. ويبطل الاعتكاف بالجماع عمدا، يعني إذا كان معتكفا، فحتى يعني لو خرج وبنية أن يعود، ففي خروجه مثل خرج لقضاء الحاجة وبيته قريب، أو خرج من أجل الأكل أو الشرب فجامع زوجته، فبهذه الحالة يبطل اعتكافه بالجماع عمدا أو بالمباشرة بشهوة إن أنزل، يعني بغير الجماع، باشر المباشرة فيما غير الجماع، قبل مثلا أو ضم أو كذا، فخرج منه المني، بهذه الحالة يبطل اعتكافه. وبالجنون والإغماء، يعني لو طرأ عليه الجنون أو طرأ الإغماء فبهذه الحالة يبطل الاعتكاف. والجنابة كذلك، الجنابة تبطل الاعتكاف، لأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا إذا تطهر عن قرب، يعني هو كان معتكفا في المسجد مثلا فاحتلم ففاق وخرج اغتسل ثم عاد، فبهذه الحالة لا يبطل اعتكافه. والردة، يعني الردة العياذ بالله الارتداد عن الإسلام، يبطل الاعتكاف. والسكر، يعني إذا شرب مسكرا فسكر، بهذه الحالة يبطل اعتكافه. وإذا نذر اعتكاف مدة متتابعة لزمه، يعني لزمه أن يمكث في المسجد هذه المدة متتابعة، يعني نذر أن يعتكف أسبوعا مثلا متتابعا، فيجب عليه أن يعتكف أسبوعا متتابعا حتى يفي بنذره. ويقطع التتابع السكر، طبعا إذا طرأ عليه السكر والكفر، إذا كفر، وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد، يعني يخرج عمدا من المسجد لغير عذر، لا لقضاء الحاجة ولا لأكل، يعني خرج لأمور أخرى، هذا يقطع التتابع. وكذلك الخروج أيضا لقضاء الحاجة لا يقطع التتابع، وخروج للأكل لا يقطع التتابع، حتى لو كان يستطيع أن يأتي بطعام إلى المسجد، يعني مثل الآن ممكن إنسان بالتليفون يتصل على مطعم يقول لي جيب لي مثل وجبة على المسجد الفلاني، ممكن يأتي بهذا الطعام. فلو خرج، يعني لو كان يتمكن من الإتيان بالطعام فلم يفعل، وإنما خرج لكي يأكل خارج المسجد، فخروجه هذا لا يقطع التتابع. ولا الشرب، أي شرب الماء، إن تعذر الماء في المسجد. أما إذا كان هناك ماء في المسجد فخرج ليشرب خارج المسجد فهذا الخروج يقطع التتابع. هنا في براد داخل المسجد وهو عطش أراد أن يشرب، فإذا خرج ليشرب خارج المسجد والماء موجود داخل المسجد انقطع تتابعه. أما إذا لم يكن هناك ماء في المسجد فخرج ليشرب خارج المسجد ثم يعود فلا ينقطع تتابعه. ولا لمرض انشق لبثه فيه أو خشي تلويثه، يعني خرج بسبب مرض، يعني لم يعد يحتمل البقاء والجلوس مثلا في المسجد، أو خاف من بقائه في المسجد أن يلوث المسجد كأن يخرج منه دم مثلا أو قيح أو كذا، فخرج حتى لا ينجس المسجد، فهذا معذور ولا ينقطع به التتابع. ومثله الجنون والإغماء، يعني حصول طروء الجنون طروء الإغماء، هذا لا يقطع التتابع. ولا إن أكره بغير حق على الخروج، أخرجه ظالم مثلا أجبره على الخروج من المسجد مثلا وهو ناوي أن يعتكف مثلا مدة متتابعة فأجبر على الخروج من المسجد، فبهذه الحالة لا ينقطع تتابعه بهذا الخروج. ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر، يعني ما امرأة نذرت أن تعتكف شهرا مثلا متتابعا، فعادة المرأة تحيض خلال الشهر، فبهذه الحالة هي لا يجوز لها أن تبقى في المسجد وهي حائض، وإنما تخرج، وخروجها هذا عندما تحيض لا يقطع التتابع، بعد أن ينتهي الحيض وتطهر تعود وتتم المدة التي نذرتها. نكتفي بهذا القدر، وقد انتهينا من كتاب الاعتكاف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.